بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد الله رحمه الله، وأخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال أخبرنا أبو عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد النحوي قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحرق حتى يبلغه فرق مبلغ أو عام سامع. نعم. قوله أخبرنا خلف بن قاسم تقدم مرارا هو وشيخه، وقوله حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم أو بن سلم له ترجمة في السير وعدة مصادر. قال عبد الله بن محمد بن سلم بن حبيب أبو محمد الفريابي، أبو محمد الفريابي الأصل المقدسي الخصيب، أبو محمد الفريابي الأصل المقدسي الخصيب. قال الإمام المحدث العابد الثقة، قال الذهبي: الإمام المحدث العابد الثقة، وروى عنه ابن حبان ووثقه، ووصفه ابن المقرئ بالصلاح والدين، وقال شيخ صالح، وقال السمعاني كان مكثرا من الحديث، له رحلة إلى بلاد الشام والحجاز. هذا أما شيخه أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد النحوي، فالتعبير لم أعرفه لأن النحوي كثير، الله أعلم. قال غندر محمد بن جعفر ثقة، وشعبة بن الحجاج ثقة حافظ، وسماك بن حرب صدوق، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود تقدم الهذلي الكوفي ثقة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي الحافظ الموصل قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم بن مخلول قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن وليد الهمداني عن الحارث العقلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأداها فرب حامل ذهن غير فقيه ورب حامل ذهن إلى من هو أكبر منه. سعيد بن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي لم أجده بعد البحث، ولعل الصواب سعيد بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن أبو القرشي العامري، لعل هذا الصواب. فإسماعيل بن عبد الرحمن القرشي يعني هو من طبقة مشايخ بن عبد البر، وسعيد بن نصر تقدم معنا مرارا، فهل الصواب هكذا؟ الله أعلم. إبراهيم بن بكر بن عمران تقدم معنا قبل أسبوع، هو اللخمي الإلبيري، وأبو الفتح الأزدي ضعيف، أبو الفتح الأزدي الإمام ضعيف، وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى صاحب المسند، وعبد الله بن محمد بن سالم المفلوج هو الزبيدي ثقة، وعبيدة بن الأسود الهمداني الكوفي صدوق، والقاسم بن الوليد الهمداني الكوفي صدوق، والحارث العقلي هو الحارث بن يزيد ثقة، وإبراهيم هو بن يزيد النخعي ثقة، والأسود هو بن يزيد النخعي ثقة عن عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله: وذكر الزبيدي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين الثريابي وعبد الله بن احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن سالم بن نوح قال اخبرنا عبيده بن الاسود عن القاسم بن وليد عن الحارث العقلي عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله القران سمع مقالتي فحفظها فانه رب حامل ذهن فليقضيه ورب حامل ذهن الى من هو اكبر منه ثلاث لا يقل عليهن قلب رجل مسلم اخلاص العمل لله والنصيحه لولاه الامر ولزوم جماعه المسلمين فان دعوتهم تحيط بمرائهم. قال ابو عمر وروى هذا الحديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر. نعم العقيلي الإمام المشهور أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب الضعفاء إمام حافظ محدث ثقة قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي. هل هذا تقدم معنا جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي؟ هل هذا تقدم؟ هل تقدم معنا هذا جعفر ابن محمد ابن الحسين الفريابي؟ هل تقدم معنا؟ نعم يا أخي محمد تقدم. هذا نفسه ها جعفر ابن محمد الفريابي ايش اسم جده ها في اثناء الدرس ليس مذكورا عندنا في الدرس تقدم اي ابن الحسن هنا تصحيف صوابه ابن الحسن. أنا سألت لأجل الجد جعله حسينا وصوابه الحسن جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي. تقدم معنا القاضي إمام حافظ وعبد الله بن أحمد بن حنبل ثقة ولد الإمام وبقية رجاله تقدموا في السند الذي قبله. قال أبو عمر وروى هذا الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أخبرنا أبو قاسم عبد الوارث بن سفيان أن قاسما أخبرهم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال وقيل أن أبا بكر حدث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال انا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فانه لعله ان يبلغه من هو اوعى له منه او من هو احفظ له. قال ابو بكر فقد كان هذا قد بلغه اقوام من هو اوعى له منهم. قال احمد بن زهير كذا قال ايوب عن محمد نبئت أن أبا بكر وقال ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. نعم جميعا تقدموا. عبيد الله بن عمر هو القواريري ثقة أو ثقة ثبت وحماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت وأيوب كذلك ومحمد بن سيرين كذلك وهذا فيه انقطاع لكن يعني غير أيوب يرويه متصلا كما في الرواية القادمة بآتية فرق. قرأت هذا قال كذا قال أيوب عن محمد نبئت وقال ابن عون سيأتي في السند الذي بعده. تفضل. قال رحمه الله حدثنا حوزة ابن خليفة قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد القائد مرتين فرب مبلغ أوعى من سامع. قال وسمعت يحيى بن معين يقول أيوب ثبت وابن عون ثبت وهو عبد الله بن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان. عبد الله بن عون بن أرطبان أليس هذا سند هو أرفع إسناد للمصنف؟ ها؟ أليس هذا سند هو أرفع سند للمصنف؟ حدثنا هوذة ابن خليفة عن ابن عون عن ابن سيرين، ما بينه وبين عبد الله بن عون إلا رجل. ها قد انتبه لك أنيس، أليس هذا أرفع سند للمصنف رحمه الله؟ سند إيش هذا، خماسي ولا سداسي؟ خماسي. هوذة عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن عن أبي بكرة، ما شاء الله، أليس هذا أرفع سند للمصنف رحمه الله؟ ها من انتبه؟ نعم، من الذي قال؟ أحمد المزاير هكذا؟ أي نعم، ليس قوله حدثنا هو من قول المصنف ابن عبد البر، إنما هو من قول أحمد بن زهير، قد نبه المحقق في الحاشية. قال حدثنا هوذة بن خليفة وهو صدوق، قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان ثقة ثبت، عن ابن سيرين تقدم، عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة سمع من أبيه. نعم. قال أحمد بن زهير وأخبرنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر عن قرة بن صالح عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل بنفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال قولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد القائل طرق مبلغ أوعى من سامع. قال أحمد بن زهير ورأيت في كتاب علي بن مديني قال يحيى بن سعيد الخطان قراء المخالف من أثبت شيوخنا. نعم، قوله حدثنا أبي ثقة ثبت زهير بن حرب، وعبد الملك بن عمرو أبو عامر هو القيس العقدي ثقة، وقرة بن خالد السدوسي ثقة ضابط إلى آخره. هذا المتن تقدم شرحه في الدرس الماضي إلى هنا، والحمد لله.